بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان شبابنا والصيف، للأستاذ حسن باشماخ. حديثي معكم أيها الشباب، أحب أني أذكر لكم بشارة، بشارة مش من عندي بل من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون من يذكر الله تعالى. ملائكة وظيفتها تبحث عن من يذكر الله تعالى، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا، يعني كل واحد ينادي على الثاني، أكيد في حاجة مهمة حتى يتنادوا. تنادوا هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى بغيتكم، يعني وجدوا إيش اللي كانوا يبحثون عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيحفونهم بأجنحتهم من الأرض إلى السماء. يا ترى إحنا حاسين بروح السكينة والطمأنينة اللي بتخيم على القلوب والأرواح الموجودة؟ فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ تخيلوا يعني يا شباب حوار يدور بين الله وبين الملائكة، عمين عننا، إحنا اللي جالسين. فيقولون: وجدناهم وهم يذكرونك. فيقول الله تعالى: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول: فكيف لو أنهم رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لازدادوا لك حبا وشوقا وإقبالا عليك. فيقول الله تعالى: فماذا يطلبون؟ فيقولون: يطلبون الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ يا شباب ترى الحوار هذا يدور الآن عني وعنك وعن جميع الموجودين. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب لم يروها. فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ فتقول الملائكة: لو أنهم رأوها لازدادوا لها شوقا وأزدادوا لها إقبالا وحبا. فيقول الله تعالى: فمما يتعوذون؟ خايفين من إيش؟ فيقولون: يتعوذون من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها لازدادوا منها جزعا وخوفا ورعبا. فيقول الله تعالى: شوف النتيجة هذا الحوار وهي البشرى، فمبروك عليكم، يعني البشرى، البشرى أن الله تعالى يقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. معقولة إحنا الله يكون غفر لنا الآن؟ طيب يا ترى غفر لنا اليوم، يوم أمس، ولا غفر الأسبوع الماضي، ولا الشهر الماضي، ولا اللي فات كله؟ ما أدري، والله ما أدري. النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد، المهم إنه غفر. فيقول ملك من الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، في واحد مش جاي عشانك يا رب. فيقول الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كل من جلس في هذا المجلس فإنه يغفر له. فاللهم لك الحمد يعني على خيره ورحمتك. هذه هي البشرى التي أحب أن أبدأ بها مجالسي. موضوعنا اليوم عن الشباب والصيف، وراح يكون على شكل أسئلة تدور في ذهن كل شاب في فترة الصيف. أبدأ موضوعي معكم أيها الشاب بسؤال أطرحه عليكم: ماذا يعني لنا الصيف؟ ما هو الصيف؟ ما هو الصيف؟ أظن أن الكثير منكم يقول أن الصيف يعني لي ضياع وقت، يعني عندي أوقات كثيرة في الصيف مش عارف كيف أستفيد منها، فراغ. على الأقل أيام الدراسة أنا 6 ساعات في المدرسة وعشر ساعات نايم، هذه 16 ساعة، وباقي من اليوم 8 ساعات أقضيها بالطريقة اللي أستمتع فيها. وفي شباب يعني له الصيف سهر بالليل ونوم بالنهار، والشباب الصيف يعني عنده سفر وينتظر الصيف بفارغ الصبر عشان يسافر ويسافر من هنا ومن هناك. هذا هو الصيف في نظر الكثير من الشباب، صح ولا لا؟ بس أنا جيت اليوم حتى أتكلم وأقول لكم كيف نستطيع أن نجعل صيفنا صيفا ناجحا؟ يعني كيف أستطيع أن أخلي صيف 24/2003 صيف ناجح شعاره صيف بلا معصية؟ صيف بلا معصية ممكن؟ ممكن، والله ممكن، بس لابد في البداية نسأل أنفسنا هذا السؤال: ما هو هدفي وهدفك في الصيف؟ هل كل واحد منا عنده هدف يريد تحقيقه في الصيف؟ يا ترى هل فكرنا في هذا السؤال من قبل ولا لا؟ يعني والله سؤال مهم جدا. هل دار في ذهن كل واحد فينا؟ لأنك لو فكرت في هذا السؤال راح تفكر صح، وحيكون صيفك صح. واسمحوا لي ما دام احنا في هذا الحوار الأخوي الصريح البعيد عن الرسمية، إني أطور السؤال شوي فأقول: الصيف جزء في السنة 3 أشهر و8 أشهر دراسة، وهكذا الوضع في كل سنة. فالسؤال بعد تطويره راح يكون: ما هو هدفي وهدفك في الحياة؟ هل لك هدف في حياتك؟ هل لك أهداف في حياتك معروفة؟ وفكر معي في هذه الأسئلة: هل أهدافك معروفة؟ رقم 1 كذا، رقم 2 كذا وكذا، رقم 3 كذا، ها؟ هل لك أهداف؟ بغض النظر عن الهدف هل هو صح ولا خطأ، بس يعني لك هدف. كم عمرك الآن؟ كم عمر كل واحد الموجودين في القاعة؟ أظن أنه أغلب الموجودين في القاعة أعمارهم بين 16 و19 سنة، وحتى الآن ما تعرف هدفك في الحياة. هل يعقل شاب في سنك وعقلك ومستواه الدراسي ما يدري ما هو هدفه في الحياة؟ كل واحد فينا ماذا يريد من الدنيا؟ أنت موجود ليه؟ هدفك الدراسة، طيب إذا جاء الصيف خلصت دراستك بعدين؟ يا ترى لو أني سألت بعضكم عن أهدافه في الحياة، هل سيجيب مباشرة: أي نعم هدفي كذا وكذا وكذا، وعملت من أجل تحقيق أهدافي العمل الفلاني والعمل الفلاني، ولا لو سألت راح يكون جوابه: هدفي يعني بصراحة مثل ما تقول؟ يا ترى أنت الأول ولا أنت الثاني؟ تدرون يا شباب إيش معنى اللي ما عنده هدف؟ معناه إن الدنيا هي اللي تمشيه. أيوة، مثل ما تقولون الله يفتح عليك على البركة، الدنيا هي اللي توديك يمين وشمال، مثل الجسم اللي يطفو على البحر، الأمواج تتقاذفه من هنا ومن هناك. إن ولدت في الدنيا صار عمرك 6 سنوات، دخلوك أهلك المدرسة، درست الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إذا جبت معدل مرتفع ممكن تدرس تخصص متميز يؤهلك لوظيفة ممتازة، ولا رحت تخصص ثاني، خلصت الكلية بحثت عن وظيفة، توظفت جمعت فلوس عشان زواجك، اختاروا لك أهلك بنت تزوجها، تزوجت جبت كم ولد، وبعدين مت، انتهت قصة حياتك في 3 أسطر. أقصر قصة حياة إنسان في العالم. يا ترى كم واحد فينا حياته بالشكل هذا؟ كم واحد فينا الدنيا هي اللي تمشيه؟ معقولة يا شباب نعيش بدون هدف؟ لابد تعيش لك هدف مهما كان هذا الهدف صحيح أم خطأ، بس يكون عندك هدف. لابد يكون عندك هدف. ليه؟ حتى لا تفهموا كلامي خطأ، صاحب الهدف صاحب إرادة وصاحب عزيمة وهمة. فإذا كان هدفه الحرام فهو يسعى لتحقيق هدفه بأي وسيلة، المهم عنده أنه يصل إلى هدفه بأي وسيلة كانت. مثل هذا إذا صحح هدفه في الحياة ومن الله عليه بالهداية سيكون جاد في تحقيق هدفه. إذن يا شباب حدد أهدافك وبلاش تمشي بالبركة. يا ترى كم واحد فينا الدنيا هي اللي تمشي؟ أنتم متخيلين معي يا شباب الشباب اللي بيدورون بسياراتهم 4 و5 ساعات لو جينا وسألنا الواحد منهم أنت رايح وين؟ الجواب ما أدري. طيب أنت الآن وين بتروح؟ ما أدري. طب إيش اللي خلاك تطلع من البيت؟ واسمع الجواب، طلعت أضيع وقتي. يا صار هدف شباب الأمة أنه الواحد يضيع وقته، هدفك أنك تضيع وقتك؟ معقول هذا يا شباب؟ أكل وشرب ولعب وبس، هذه هي حياتنا؟ اسمحوا لي أني أسأل هذا السؤال يا شباب، من هو اللي ما عنده هدف في الحياة؟ الكافر؟ لا لا لا لا لا، حتى الكافر، حتى الكافر عنده أهداف في حياته. اللي ما عنده هدف في الحياة هو الحيوان. لو أن المسألة أكل وشرب وأولاد، فالحيوان يأكل أكثر منك ويشرب أكثر منك ويجيب أولاد أكثر منك، بس إحنا خلقنا الله لحكمة عظيمة وغاية سامية. يا شباب، من الأشياء الغريبة إنه الأطفال في أمريكا من سن 8 إلى سن 12 سنة يدرسونهم في المدارس حصة في الأسبوع موضوعها حدد هدفك في الحياة. يجيبون الطالب ويسألون الطفل إيش تبغى تصير إذا كبرت؟ فواحد يقول أبغى أصير مهندس كمبيوتر، واحد يقول أبغى أصير دكتور، واحد ثاني يقول أبغى أصير طيار، وثاني لعب كرة، وهكذا. فيبدون مع كل واحد في تحقيق هدفه من البداية من الصفر، ويبدون ينمون عنده مهاراته. يجي الصيف لابد أنك تواصل في المعهد الفلاني أو المركز الفلاني أو النادي الفلاني، بعدين يجي العام الدراسي الجديد، وفي أول أسبوع يجون يذكرونه بهدفه اللي كان كاتبه من أول العام الماضي، ويواصلون معه من حيث انتهى، وهكذا يواصلون معه حتى يصير عمره 12 سنة. ما يصير عمره 12 سنة إلا هو عارف هدفه في الحياة، ويكون قد وضع الخطوة الأولى في تحقيق أهدافه. وإحنا يا جماعة، وإحنا يا شباب، يصل عمرنا 20 أو 30 سنة وإحنا نفاجأ بسؤال ما هو هدفك في الحياة؟ هم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقدم التقني والعلمي والتكنولوجي بالعلم فقط، لا لا، بل بتحقيق أهدافهم. تصوروا معايا يا شباب، كبرى الشركات في العالم، أضخم الشركات العالمية، تضع لها أهداف بشكل دقيق جدا ل20 أو 30 سنة أو أكثر. فهم عندما يريدون مثلا أن يفتحوا فرع في البلد الفلاني أو المكان الفلاني، ما يفتحون بناء على توفر رأس المال والقدرة على فتحه، لا، بل ينظرون في خطة أهداف الشركة من البداية. متى نفتح الفرع الفلاني؟ بعد 20 سنة؟ خلاص وضع في الخطة أنه بعد 20 سنة راح نفتح الفرع الفلاني، يعني لسه ما جاء الموعد المحدد، مع أنه ممكن يكون في أرباح راح تكون لما نفتح، لا لا لا، بس لابد يجي الموعد المحدد اللي وضعناه من البداية. يا إلى هذه الدرجة من الدقة في تحقيق الأهداف؟ نعم نعم يا شباب، إي والله إلى هذه الدرجة. فهل يعقل أنه الشركات تحدد أهدافها من البداية وهي شركة، وأنت إلى الآن هدفك في الحياة مش واضح؟ يكفي يعني الفوضوية في حياتنا والعشوائية، لأن اللي يعيش عشوائي في حياته الدنيا هي اللي تمشيه، راح يموت عشوائي. ويا ترى أنتم ما شاء الله جمع كثير، ولكن من منكم يسعى في تحقيق هدفه في الحياة حتى ينفع نفسه أولا، وينفع أهله، وينفع دينه، وينفع مجتمعه، وينفع وطنه؟ يا ترى أظن أني وصلت معكم بعد هذا الكلام الطويل إلى قناعة أنه تحديد الهدف مهم في حياتنا. تدرون يا شباب أنه يكفينا اليوم لو خرجنا من هذا المكان وإحنا على قناعة بأهمية أنه يكون كل واحد منه له هدف في حياته تتعب من أجله وتسعى من أجله. بصراحة يكفيني أن نخرج من هذا المجلس وإحنا عرفنا قيمة الهدف في الحياة. طيب لو انتقلنا خطوة ثانية وسألنا عن أهدافنا، ما هي أهدافنا يا ترى؟ راح نعدد أشياء كثيرة جدا يعني أعرفها وأنتم تعرفونها، بس يا ترى هل هي أهداف صحيحة؟ هل هي أهداف تليق بواحد مثلي في سنه وتعليمه؟ طيب تقول لي عطني مقياس أعرف من خلاله إنه هدفي صح ولا لا؟ كيف أعرف إنه هدفي صح؟ أقول لك تبغى المقياس، أعرف أول شيء أنت مخلوق ليه؟ لماذا خلقك الله؟ إحنا عارفين الجواب على هذا السؤال من يوم إحنا صغار، من سنة أولى ابتدائي إحنا عارفين الجواب، بس إحنا حافظينه. إحنا حافظين إن الله خلق الجن والإنس لعبادته، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى فكرة هذا السؤال ما استطاع أن يجيب عليه أعظم عباقرة الدنيا، لم يقدروا أن يجيبوا عليه. أي والله رغم ما وصلوا إليه من تقدم تقني وعلمي، بس هذا السؤال ما عندهم جواب عليه، مش عارفين هم لما خلقوا وتخبطوا من عهد أفلاطون وبقراط وأرسطو في معرفة الجواب عن هذا السؤال، لما خلقنا الله ليه؟ ولا يستطيع الإجابة على هذا السؤال إلا من قرأ القرآن وآمن بالقرآن. إحنا مخلوقين يا شباب لنعبد الله ونحب الله ونعمل ما يرضي الله، لأجل ذلك خلقنا. إحنا نعرف هذا الجواب من يوم إحنا في سنة أولى ابتدائي، وحتى الآن وأنا عمري 17 أو 18 سنة بس إحنا عرفناه نظري، حفظناه من يوم إحنا صغار بس ما طبقناه في حياتنا. يعني تجي اليوم تسأل عدد كبير من الشباب إيش هدفك في الحياة، يقول لك رقم واحد الدراسة، رقم اثنين الوظيفة، ثلاثة الزواج، أربعة أبني بيت، ستة سبعة. طيب فين الله؟ فين الله؟ وين أن يكون هدفك هو محبة الله؟ وين أن يكون هدفك رضا الله وطاعة الله وتقوى الله؟ وين عبادة الله؟ لسه راح يجي بس متأخر، ممكن رقم 9 ولا 10 ولا 11. يا خسارة، إلى هذه الدرجة بلغت محبة الله وطاعته في قلوبنا يا شباب؟ هل ممكن أن يكون هذا؟ نعم ممكن، ممكن إذا ابتعدنا والله عن القرآن وصارت عندنا أشياء أخرى أهم من القرآن. فإذا كنت تبغى تعرف أنه هدفك صح وأنك ماشي على طريق صح، لابد يا شباب أن يكون هدف كل واحد فينا رقم واحد هو طاعة الله ومحبته ورضاه، لازم رقم واحد. واختار بعد كذا أي هدف على ضوء الهدف رقم واحد، أي هدف تسعى أنك تحققه في حياتك ومارس أهدافك اللي تحبها، بس اعرضه على هدفك رقم واحد وشوف هل يرضي الله تعالى أم لا، هل يرضي الله أم يسخط الله عليك. فأرجوكم يا شباب، أرجوكم أنه لابد لكل واحد منا يكون هدف له في حياته، هدف صح في الصيف وفي غير الصيف. وأعظم هدف ومشروع ينجزه الواحد منا في حياته في الصيف وفي غير الصيف وينطلق من هذا الصيف لتحقيقه، أني أتعلم وأعرف كيف أحب الله وكيف يحبني الله. هذا هو مشروع العمر، هذا هو هدف حياتي. يا أخي خلي عندك هدف وهم تفكر فيه، كيف أحب الله، كيف وبأي شيء أحبه، وكيف أملأ قلبي بمحبته سبحانه وتعالى، وكيف أكون من الذين يحبهم الله. واسمعوا يا شباب إلى أي درجة هو يحب الواحد فينا، اسمع إلى أي درجة هو يحبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. أنا عشان أقول لك لازم تحبه، شوف كم هو يحبك وإلى أي درجة يحبك. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. شوف إلى أي درجة يحبك وهو ينادي جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. شوف إلى أي درجة يحبك وهو يقول: الحسنة عندي بعشر أمثالها والسيئة عندي بمثلها. شوف إلى أي درجة هو يحبك. يا أخي أنا بشجع فيك أنك تحبه وتحس فيه في قلبك وفي حياتك. يا ترى هل نحن بحق نحب الله؟ هل هو أغلى شيء في قلبي ولا في حاجة ثانية أغلى منه؟ والله ما أدري، ما أدري يا شباب، هل ربنا هو أغلى حاجة في قلوبنا ولا لا؟ معلش يعني أنا طولت عليكم في النقطة الأولى، بس لأنها مهمة جدا جدا، أرجو أن المقصود يكون وصل لكم، وأنتقل معكم إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية: شاب يقول أنا شاب في منتهى القوة والحيوية والنشاط، وفي الصيف ولكثرة أوقات الفراغ يزداد عندي داعي الوقوع في المعصية، فما هو الحل؟ يعني أنا خايف أني أقع في المعصية. وقبل ما أبدأ في ذكر الحل أقول: وكلنا ذلك الأخ، كل واحد فينا تدعوه نفسه للوقوع في المعصية. أنا أظن أنه كل واحد فينا يا شباب سامع كلام كثير من المدرس في المدرسة، أو من إمام المسجد، أو من خطيب الجمعة، أو من مقالة قرأها، أو من شريط سمعه، أو يتحدث كل واحد منهم عن خطورة المعصية وعن أسباب الوقوع فيها، ويذكرون أسباب الوقاية منها بطرق عديدة، من الخوف من الله تعالى ومحاسبة النفس ومن قراءة القرآن وذكر الله وغير ذلك من الأشياء اللي تمنع الواحد من الوقوع في المعصية، وكل واحد من هذه الأمور أهم من الآخر. بس أنا راح أتكلم معك عن وصفة عملية يحتاجها كل واحد منا في حياته تساعده على عدم الوقوع في المعصية. أنت ذكرت في أول كلامك إنك شاب في منتهى القوة والحيوية والنشاط، فلا بد من تفريغ هذه القوة والطاقة بشكل صحيح، لا بد، ولا راح تفرغ بشكل خاطئ. الوصفة هي الرياضة. الرياضة يعني إيش؟ لا بد تمارس رياضة. أشوف يعني نظرات بعضكم مستغرب من هذا الكلام. نعم، لابد أنك تمارس رياضة، العب رياضة، العب كورة، امشي، اجري. لابد يكون لكل واحد فينا برنامج يومي، أقل شيء أنك تجري لمدة ساعة يوميا. يا ترى كم واحد فينا ما يقدر يمشي 5 دقائق؟ ليه؟ بسبب التدخين، قضى عليه الدخان وهو لسه عمره 20 سنة. تدري أنك إذا وصلت إلى هذه الدرجة ما راح تنفع لأي شغلة، ولا الأشياء كثيرة ما راح تنفع لها. شوفوا يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم عمره في الخمسينات، يجي له واحد اسمه ركانة. ركانة هذا مين؟ ركانة هو المصارع الأول على مستوى العرب، رجل قوي، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل هذه النوعية، الشيء اللي غير حياته هو الشيء اللي يتميز فيه، وركانة كان متميز بالقوة. فركانة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: تغلبني، أسمع كلامك وبلاش الأمور العقلية والنقاش، النوعية هذه يعني ما تتفهم إلا بالقوة، فإن صرعتني اتبعتك. وافق النبي صلى الله عليه وسلم، يا عمره 50 سنة، بس انه يعني جاهز جسميا وبدنيا عليه الصلاة والسلام. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فجابه على الأرض، فركان يعني ذهل اللي حدث، وقال أنا المصارع رقم واحد، كيف يصير كذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخذتني على غرة، يعني أنا ما كنت جاهز وضحكت علي. مرة ثانية انصرعتني الثانية، طيب جاهز؟ جاهز. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ووضعه على الأرض، فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به عليه الصلاة والسلام. شوف القوة والنشاط في غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام يستبعد أي واحد عمره أقل من 15 سنة، لأنه لسه صغير ما بلغ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء واحد من الصحابة عمره 14 سنة، وشوف يعني يا شباب حب الصحابة للدين، اسمه سمرة بن جندب. فقال يا رسول الله إني أجيد الرمي، يعني أنا من أحسن الناس اللي يصوب ويسدد هدفه في الرمي والسهام، ليش ما تأخذني معك يا رسول الله؟ طيب جربني وشوف يعني رمي للسهام. فقال عليه الصلاة والسلام يعني أرني رميك، خليني أشوف. فرمى فلم يخطئ، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه معه في الغزو لتفوقه وقوته في الرمي مع أنه دون السن. فطلع للنبي صلى الله عليه وسلم واحد ثاني من الصحابة، المرة هذه عمره يا شباب 13 سنة، يعني في سنة ثانية متوسط، اسمه رافع. فقال يا رسول الله أرأيت سمرة اللي أخذته؟ والله لو تركتني أصارعه لصرعته، مدام أخذته فليش ما تأخذني يعني أنا؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال صارعه، فأخذ رافع سمرة وثبته على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم أجزتكما جميعا. وإحنا يا شباب أقل واحد فينا عمره 16 سنة، مش متعود يشيل له يعني كرتون برتقال، لا أخلي السواق يعني ولا الخدامة تشيله. يا شباب لابد من تقوية الجسم، ومش تقوية الجسم إني أتواعد مع أحد الزملاء ولا الطلاب بعد المدرسة ولا في الحارة وأتشاجر معاه، لا اسمحوا لي أقول ولا مؤاخذة إنه هذا يعني غباء، اسمحوا لي. إيش اللي استفدته من المشاجرة لما خرجت؟ ما استفدت شيء أبدا. العب رياضة، مرن جسمك. لا يظن أحدكم أن الدين أو التدين يعني يمنع أنك تلعب رياضة ويمنع أنك تلعب كورة ويمنع أنك تمارس السباحة بشكل منتظم، لا لا لا لا لا أبدا يا شباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فضلا اقلب الشريط. شوف الله بيحبك لأنك قوي في إيمانك ودينك، وقوي في جسمك وبدنك، لأنك إذا كنت قوي في دينك فمعناها أنك ما راح تستعمل قوتك الجسمية إلا في حاجة صح. مارس والعب رياضة بس من غير ما تعصي، من غير معصية. شوف لك زملاء طيبين أخلاقهم طيبة، تلعب معاهم كورة أو تمارس معهم رياضة من الرياضات. شوف لك صالة الناس اللي يعني اللي فيها كويسين طيبين، وتدرب على الرياضة اللي تعجبك فيها. النقطة الثالثة، شاب يقول أصحابي وزملائي بعيدين عن الله، فهم لا يصلون ويفعلون الكثير من المحرمات وليس لي سواهم، فهل أمشي معهم أم أتركهم؟ هذا السؤال يا شباب سؤال مهم جدا، وراح نتكلم فيه بشكل واسع يعني في مرة ثانية إن شاء الله، لأننا نحتاج هذا الموضوع. إحنا نحتاج نتكلم عن هذا الموضوع عدة مرات، بس على عجالة نقول خلي عندك قاعدة احفظها وشوفها في حياتك. لا أحد يجترع على معصية إلا عن طريق واحد من أصحابه. أتحدى أي واحد يفعل معصية إلا ولابد تعلمها من صاحبه. انتبه من صاحب السوء. أنا وأنت كل واحد فينا يا شباب لابد أنه يعني ينتبه من صاحب السوء في الصيف وفي غير الصيف، بس في الصيف لأن الفراغ أكثر، وفي غير الصيف ممكن يعني تشوف لك زملاء في المدرسة، بس في الصيف فقل لي منهم أصحابك أقول لك أنت مين. أنت خايف تقع في المعاصي أو الكبائر وأصحابك سيئين؟ ما يصلح. تقول لي أنا رايح أمشي معهم بس يعني أنا ما راح أسوي اللي يسوونه، أنا أعرف الصح من الغلط. أنا أقول إن مكمن وخطورة المشكلة تبدأ من هنا. الشيطان يجي عندك وينتظر اللحظة هذه. الشيطان ما راح يجيك ويقول لك اترك الصلاة، افعل كذا، اشرب كذا، لا. الشيطان يقول لك مش أنت واثق من نفسك، أنت ما راح تقع في هذه الكبائر، بس خش وامشي معاهم. وراح تمشي معاهم اللحظة هذه أنت مسكت بطريق نهايتك. الباقي على الشيطان، هو يعرف إيش اللي يخليك مثلهم وأسوأ منهم. والله يا شباب طريق خطير جدا، إذا الواحد فينا جرب هذا الطريق والله انتبه. أرجوكم يا شباب شوف مين اللي تمشي معاه. أنت ترضى على نفسك تصاحب وتمشي مع واحد أخلاقه يعني أخلاقه فاسدة، أخلاقه سيئة، ترضاها على نفسك؟ تبغى شعر صيفك الصيف هذا صيف بلا معصية؟ ابتعد عن الصحبة السيئة. تقول لي إذا تركتم فما راح يكون لي يعني أصحاب. يا أخي تبقى بدون أصحاب أحسن من أنك تتعرف على واحد راح يدخلك النار. يا ما شباب كانت أخلاقهم طيبة وكانوا على وشك هداية وتدين بس ضاعوا بسبب أصحابهم، وراح يجي يوم راح يندم فيه كل واحد فينا كان له صاحب سيء. والله راح يندم، مش أنا اللي أقول هذا الكلام، القرآن هو اللي يقول لك راح تندم. راح تجي يوم القيامة وأنت عاب على يدك من شدة الندم. تخيلوا معاي الوصف، تعب على يدك وتقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما أخذت فلان من الناس صاحب لي، يا ليتني ما كنت أمشي معه. طب ليه؟ أنت راح تجيب على نفسك وتقول لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، هو كان السبب اللي خلاني أقع في المعصية. أنا ما تعلمت الأشياء السيئة إلا منه. أنا كان يجيني شباب وزملاء طيبين ويقولون لي تعال صل معنا في المسجد، تعال روح محاضرة دينية، بس أصحابي كانوا يقولون لي ما لك دعوة فيهم، خليك منهم. فأرجوكم يا شباب إياكم صحبة السوء، خليك بعيد عنهم. طيب تقول لي أبقى يعني بدون أصحاب وأصدقاء؟ لا، شوف لك صحبة طيبة تمشي معها. طيب تقول لي بس دول شباب متدينين مستقيمين وأنا غير عنهم، وكيف أدخل معاهم وكيف أتعرف عليهم وكيف لا لا، الأمر أسهل من كذا بكثير يا شباب. أنا أدلك على طريق سهل وسريع ومضمون 100%. كل واحد فينا في الحي يعني اللي ساكن فيه في مسجد، روح المسجد وصلي فيه. راح تشوف في المسجد شباب في سنك وفي مستواك الاجتماعي وفي نفس الحي اللي أنت ساكن فيه، شباب طيبين، شباب يحافظون على الصلاة في المسجد، شباب أخلاقهم عالية ورفيعة. مش لازم تكون الصحبة الطيبة أنه أصحابك لابد يكونوا يعني شباب متدينين وملتزمين وأشكالهم أشكال شباب متدينين، ولا ما في صحبة طيبة. أقول لكم يا شباب يا ما في شباب لما تشوف الواحد منهم من أول مرة ممكن أنك ما تشوف عليه علامات التدين ظاهرا، بس أنه ما شاء الله شاب محافظ على الصلاة في المسجد، شاب أخلاقه عالية، شاب متميز في حسن تعامله. صلي في المسجد وراح تشوف مثل هذه النوعية. تعرفون يا شباب أنه أجمل منظر أشوفه وأفرح جدا لما أشوفه، يعني حقيقة أفرح من جد لما أشوف مثل هذا الصنف من الشباب في المسجد، شباب في سن 15 17 18 سنة يحافظون على الصلاة في الجماعة في المسجد. وأشوف بعضهم بعد الصلاة يقرأ وجه ولا وجهين من القرآن، وبعدين يجلسون مع بعض في آخر المسجد أربعة ولا خمسة. يا إيش اللي جمعهم يا شباب؟ جمعهم المسجد، جمعتهم الصلاة في المسجد. وتشوفهم لما يخرجوا من المسجد يعني أحدهم يبغى حاجة أو غرض من أحد فيهم يقول له خلاص في صلاة المغرب أعطيك إياه. يا سلام، شفت كيف أن المسجد ربط بينهم وكان هو السبب في العلاقة اللي بينهم. والله في نفس الوقت يا شباب أحزن جدا لما أتخيل أنه في شباب كثير في نفس سنهم ضايعين وتايهين في حياتهم، لا صلاة ولا قرآن ولا أخلاق. والله يعني مساكين، والله مساكين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لم يبق من حلاوة الدنيا إلا أخ صالح يأخذ بيدي إلى طاعة الله. أنتوا يا شباب متخيلين أنه يعني ما في الدنيا شيء حلو إلا أخ صالح يأخذ يعني بيدي إلى المسجد ويأخذ بيدي إلى المحاضرات ويأخذ بيدي إلى... يا شباب ابحث عن الصحبة الطيبة وابحث عن الناس الطيبين. عمر أيضا يقول رضي الله عنه: إذا وجد أحدكم من أخيه ودا فليتمسك به، تمسك فيه ولا تفرط فيه، فقلما يصب أحدكم ذلك. مش كل يوم راح تلقى ناس طيبين، بس إذا وجدت صاحب طيب تمسك فيه. والله في شباب تشتري صحبتهم لحسن أخلاقهم وتعاملهم. أظن أنه بعد هذا الكلام كل واحد فينا راح يعيد النظرة في أصحابه الليلة قبل بكرة ويقول: يا ترى هل أصحابي طيبين ولا لا؟ هل هم يدلوني على الخير ولا مرة دلوني على خير؟ شوف وقرر واختار. يا صحبة طيبة راح تأخذ بيدك إلى الخير والذكر وطاعة الله، ولا يا صحبة سيئة راح تأخذ بيدك للمعصية ولطاعة الشيطان. النقطة الرابعة: شاب يقول: تزداد المشاكل بيني وبين أهلي في الصيف، أنا أريد شيئا وهم يريدون شيئا آخر، فما هو الحل؟ أولا يعني أنا أقول أنت كنت كل واحد فينا في الفترة الماضية في الدراسة وبعدين جت الاختبارات وراح يبدأ الصيف، أنت تحس أنك كنت محبوس ومكبوت في الأيام اللي راحت، فلما يجي الصيف تبغى تنطلق في الصيف وتعمل كل حاجة. كنت تحس أنك مكبوت وأهلك كانوا خايفين عليك، أهلك بيخافوا عليك أنك تضيع وقتك في الإجازة. معقولة يا شباب أنه بعضكم يسهر في الإجازة إلى نصف الليل وأمك في البيت بالها مشغول عليك، وترجع آخر الليل وتسألك وين كنت، وترد أنا مش صغير حتى تسألوني هذا السؤال؟ يا مش حرام؟ والله حرام. أمك اللي مش قادرة تنام الليل إلا بعد ما تطمئن عليك ترد عليها بهذا الرد السيء؟ والله عقوق. معقولة أنه بعضكم يطلع من البيت ويسهر ولا يرجع إلا بعد يوم أو يومين ولا يعطي أهله خبر؟ حرام، والله حرام. حرام أنك تعذب أهلك، حرام أنك تعذب أمك وأبوك. أهلك مش عارفين أنت وين بتروح ولا يدرون أنت تمشي مع مين. فأرجوكم يا شباب، أرجوكم ارحموا أهليكم، ارحموهم. أهلك مستعدين أنهم يضحوا بكل شيء عشانك، عشان تكون مبسوط ومستانس وانت ما فكرت فيهم ولا يوم من الأيام. اجلس مع نفسك يوم من الأيام واسأل نفسك: كيف أنا أعامل أهلي؟ هل الله راضي عني في تعاملي معهم أم أنه ساخط علي لعقوقي لهم؟ هل أهلي راضين عني؟ اسأل نفسك وشوف. بس أنا خايف، خايف والله أني خايف يفوت اليوم اللي تسأل في نفسك هذا السؤال، لما تفقد أمك أو أبوك وتندم وتبكي بعد كذا. لك حق أنك تبكي وتندم، بس الآن الحين هم بين يديك، هم معك، الله الله فيهم، اسمع كلامهم، اجلس معهم، أنا ما أقول خليك 24 ساعة معهم، لا، روح وتمشى مع زملائك، بس أهلك لازم يكون لهم نصيب من جدولك كل يوم. أنتم متخيلين فرحة أهلك لما تجلس معاهم وتشرب شاي معاهم وتسولف معاهم وتخرج معاهم تتمشى؟ يا سلام، أنت مبسوط وأهلك مبسوطين. اقترح على أهلك نطلع يوم من الأيام استراحة من الصباح إلى الليل، ويوم ثاني نروح مكان ثاني، ويوم ثالث اقترح عليهم نروح ناخذ عمرة ونجلس أسبوع في مكة، ونروح المدينة المنورة، أو نروح مصيف من المصايف. فالله الله في أهليكم يا شباب، حاولكم أنكم تفرحون أهاليكم فيكم. أنا من أهم القضايا اللي أحب أكد عليها مع الشباب في المدارس دائما، أبوك وأمك احرص عليهم، اهتم فيهم، احرص أنك ما تزعلهم أبدا. بس يا ترى كم واحد فينا يطلع من البيت وأمه في البيت الدمعة نازلة من عينها من سوء تصرفاتك؟ والله مشكلة، لابد نراجع أنفسنا في الموضوع هذا يا شباب. القضية يعني اللي بعد كذا والأخيرة، يمكن يشتكي كثير من الشباب مشكلة، يعني يقولون على لسان واحد من الشباب يقول عندي أوقات كثيرة في الصيف، فماذا أعمل يا ترى؟ يعني هو بلا شك أنه كل واحد فينا عنده أوقات فراغ كثيرة في الصيف، لأنه كما ذكرنا أيام الدراسة يا شباب 6 ساعات في المدرسة وترجع تنام ساعة ولا ساعتين تتغدى، يعني وقت الفراغ محصور. بس في الصيف وقت الفراغ مفتوح. هذا الوقت إذا ما استفدت منه صح راح تستغله بشكل غلط. عندك أشياء كثيرة ممكن تستفيد منها في الصيف. أولا من الأشياء اللي ممكن تستفيد منها في الصيف، اشتغل في الصيف، شوف لك شركة ولا مؤسسة واشتغل فيها صيفي، وتعلم بعض المهارات الإدارية أو الفنية من خلال هذه الشركات والمؤسسات. بعضكم يقول بس أنا عندي فلوس مش محتاج أني أشتغل في الصيف. مش المسألة يا شباب أنه أنا عندي فلوس ومش محتاج أني أشتغل في الصيف، لا، مش المسألة أنه عندك فلوس ولا ما عندك فلوس. الفلوس مش كل حاجة، أهم شيء أنك تكتسب مهارات وتستغل وقتك في الصيف في شيء ينفعك. بدل ما تنام كل النهار شوف لك عمل تستفيد منه. وإحنا ما نقول خلي وقتك كله شغل، لا، ما هي اسمها إجازة. فترة العصر اطلع مع زملائك، العب كورة، زور زملائك، اضحك معاهم، العب معاهم، بالطريقة هذه ما راح تمل من شغلك. من الأشياء أيضا اللي ممكن نستفيد منها، سجل في مركز من المراكز الصيفية، وما شاء الله يعني مراكز كثيرة، مراكز تابعة لإدارة التعليم، مراكز تحفيظ القرآن، وروح وشوف إيش اللي فيها. البعض يظن أن اللي في المراكز شباب يعني متدينين وحفظ قرآن ومحاضرات وبس، لا، مش صحيح يا شباب. المراكز فيها حفظ قرآن، فيها لعب كورة، فيها مسابقات، فيها دروس، فيها مسرحيات، فيها دورات، فيها رحلات، يعني فيها كل حاجة. ومن الأشياء اللي ممكن تستفيد منها الوسائل التقنية الحديثة، أنا أقصد أنه الإنترنت. أنا نفسي أنه كل الشباب يتعلم استخدام التقنيات الحديثة والإنترنت. بس أهم من هذا كله أننا نتعلم كيف نستخدمها بشكل صح. يا شباب، الإنترنت عجوبة من أعجيب الدنيا، وممكن كل واحد فينا يستفيد منها أشياء كثيرة جدا إذا استفدنا منها صح، وراح تضر كل واحد فينا إذا استخدمها بشكل غلط. الإنترنت كنز مليء بالمعلومات في جميع الجوانب، تفيدك في دراستك، في حياتك اليومية، تبغى تعرف حاجة عن سلعة معينة، عن سيارة أو جوال أو أي حاجة، راح تلقى المعلومات اللي تحتاجها. بس إذا استخدمنا هذا الكنز غلط، والله راح يكون نقمة علينا، والله راح يكون نقمة علينا. انتبهوا يا شباب، تستخدموا الإنترنت في أشياء محرمة، والله انتبه، انتبه تستخدمها في تداول صور محرمة. الشباب اللي يدور على بروكسي حتى يفتح مواقع سيئة، مواقع محجوبة، انت في الغرفة وقافل على نفسك الغرفة تذكر أن الله يراك، الله بيشوفك. في حد منكم يعني يقدر يقول لا سمح الله أنا ما أخاف من الله؟ هو الحين بيشوفك، يعني اللي بيسهر نص الليل على الماسنجر أو على الشات ويكلم بنت، أنت متخيل أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول، يعني في هذا الوقت اللي أنت قاعد تمارس في المعصية، يقول الله هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ وأنت جالس تتكلم بكلام محرم في هذه اللحظة، يا لهذه الدرجة احنا وصلنا؟ يعني للدرجة هذه صار خوف الله في قلوبنا؟ مش حرام، والله حرام، والله يا ما شباب ضاعوا وتاهوا بسبب الانترنت. فأنا أقول لك من البداية، لا تقول أنا عندي حب استطلاع فأبغى أشوف الموقع الفلاني، أعطاني إياه واحد من الزملاء في المدرسة وإن كان فيه يعني حاجة سيئة ما راح أشوفه مرة ثانية، وإذا شفته المرة الأولى راح يجيك الشيطان ويقول لك شوفه للمرة الثانية وخلاص، يعني الغي من عندك خلاص، بيقولك شيله من المفضلة عندك، وتشوفه مرتين وراح تشوفه ثلاث مرات وأربع مرات وخلاص لين ينطبع في قلبك المناظر اللي تشوفها. بعد كذا ما راح تقدر تبتعد عنه. فأرجوكم يا شباب بلاش المواقع السيئة، خليك بعيد عنها. يجيك الشيطان يقول لك افتح الموقع، قل له أستغفر الله وأتوب إليه. كيف أفتحه؟ والله يراني، والله يسمع كلامي. طب تكلم مع بنت على الماسنجر، قل له كيف أتكلم؟ والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا كل لفظ، أيوة كل لفظة محسوبة عليك. فيا شباب لابد كل واحد فينا يراقب نفسه، لابد أنك تراقب عينك وتراقب يدك وتراقب أذنك حتى لا تقع في الحرام. من الأشياء اللي نستفيد منها في الصيف المخيمات الدعوية، روح واجلس فيها وشوف إيش اللي فيها، أسواق، مسابقات، محاضرات، ألعاب، دوري كورة، عشاء، أشياء كثيرة، كل حاجة موجودة فيها يعني. ومن الأشياء مشاهدة البرامج النافعة في بعض القنوات الفضائية، يعني الآن في قناة المجد ما شاء الله فيها برامج مفيدة وبرامج ترفيهية وبرامج ثقافية، وفي برنامج يومي مفيد جدا يناقش يعني قضايا الشباب اسمه نبض الشباب، يعني اسمه جميل جدا، تطرح فيه مجموعة من القضايا المتعلقة بالشباب، يشارك فيه مجموعة من الدعاة والمتخصصين. عارفين ولا لا؟ ولا بس أنا اللي عارف؟ الحمد لله. يعني يبث هذا البرنامج في القناة الرياضية السعودية، وأنا وصلني خبر أنه في مجموعة إن شاء الله من البرامج المتميزة المتعلقة بالشباب راح تكون في فترة الصيف، وقناة إقرأ وبعض البرامج قناة الشارقة وغيرها من البرامج المفيدة. المهم أنك ما تشوف إلا البرامج المفيدة والهادفة. وأرجوكم رجاء حار جدا يا شباب، تبغى صيفك يكون ناجح خليك بعيد عن القنوات السيئة وبعيد عن المشاهد المحرمة. أنتم عارفين القنوات اللي أنا أقصدها، اللي تبث الرذيلة، تعلم الشباب على الأمور السيئة. الشاب اللي يسهر الليل على مشاهدة مثل هذه المشاهد المحرمة، يعني وأنت ماسك الريموت كنترول وتتنقل من قناة إلى قناة، ومن عربسات إلى نايلسات إلى هوتبيرد إلى، ومن فيلم إلى فيلم آخر، ومن أغنية إلى أغنية أخرى، تجلس بالساعات أمام الشاشة. تخيل في هذه اللحظة وأنت جالس وماسك الريموت كنترول وبتشوف، تخيل أنه العين اللي بتشوف فيها والتي مكنك الله من الرؤية فيها، يعني نعمة عظيمة جدا من الله إني بشوف فيها. بس أنا كنت بشوف فيها الحرام، وكنت بشوف فيها ما يغضب الله. وقل لنفسك يا، قل له يعني قل نفسك يعطيني الله عز وجل هذه النعمة وأنا أستخدمها في الحرام. يعني أنت متخيل وأنت بتشوف مشهد سيء أو لقطة محرمة، لو أن الله سلبك النظر وصرت أعمى ما تشوف، راح تقول لا يا رب أنا خلاص ما راح أشوف مشاهد محرمة، بس خليني أشوف يا رب. أنا أتمنى من الآن ونحن في صحة وعافية أن نقلع عن مشاهدة الحرام، وشوفوا برامج نافعة وطيبة يا شباب. الأشياء اللي ممكن نستفيد منها في الصيف أشياء كثيرة جدا، بس أنا أحذركم في نهاية هذا اللقاء يعني واللي جاء على عجالة، أحذركم من ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء في الصيف إذا كنت بعيد عنها إن شاء الله راح يكون صيفك ناجح. الأمر الأول الأسواق، خليك بعيد عن التسكع في الأسواق. الشباب اللي يجلس من الساعة 6 المغرب وحتى الساعة 11 في الليل في السوق وشغلته يعني إذاء الناس والتعرض لهم، واللي راح وجاي وأنت ما ترضى أحد يتعرض لأهلك، فكيف ترضاه لغيرك من الناس؟ راح يمرونك بعض زملائك، وين رايحين اليوم؟ رايحين السوق الفلاني. رد عليهم بسرعة وبدون تردد، أنا مش رايح معاكم. والله من الأشياء السيئة والمحرمة يعني يكون كثير من شبابنا همه وهدفه أني أروح السوق وأجلس أتابع البنات من محل إلى محل. يا شباب إلى هذه الدرجة صرنا بدون أخلاق؟ إلى هذه الدرجة صارت اهتماماتنا يا شباب؟ الأمر الثاني السهر، ابتعد عن السهر خاصة مع أصحاب السوء، الصحبة السيئة اللي تكلمنا عنها انتبه تسهر معهم. الشباب اللي يسهرون إلى طلوع الفجر وينامون النهار كله، هذه حياة يعني؟ هذه حياة؟ هذه عيشة؟ إذن خليك بعيد عن السهر في الليل. ثالثا السفر، لا تسافر مع صحبة سيئة. هذه ثلاثة أشياء حاول أنك تبتعد عنها في الصيف، وروح وتعال وإلعب وإمرح في الصيف بس من غير ما تعصي ربك. وكل واحد يخلي شعاره في الصيف، هذه السنة إن شاء الله صيف بلا معصية. يعني يكفي هذا القدر اللي أخذناه في هذه الجلسة، ويمكن أني طولت عليكم. أرجو يعني ما طرح يكون في خير وفائدة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد،